أي أي هنا يأتي سؤال، هل مداعبة لا يتلوها جماع؟ نخل ونار. أي مشكلة. طيب أين؟ خلينا نقول المداعبة عادة، وأنت متزوج مثلي بيصير في انتصاب. نعم صح؟ نعم. طيب فهو يعني هذا؟ أي نعم شيخ، هو ينتصب. ينتصب و... ويشعر بالشهوة بالماء الدافق. أي نعم. لكن لا يراه. نعم. طيب حين التبول يراه؟ لا يراه هو، لكن الشيخ يقول ما أرى أنا. نعم. ويخرج مع البول لكن لا يراه، لكن هو بده يسأل لو مثلا شافه. أبلي يا أخي أبلي. أي نعم. لا يراه. نعم. لا في أثناء المداعبة ولا عند البول. وإذا شو عرفه أنه خرج مع البول؟ هو عرف أنه الدكتور قال له لأنه تم تحويل مجرى المني إلى مجرى البول، فأنت بتصير لما تقذف يخرج مع البول لكن لا تراه، يعني بتتم شهوتك وكل شيء ويخرج، لكن ينتقل إلى البول إلى مكان البول ويخرج مع البول لما تتبول طبيعي لكن لا تراه. يا أخي المسألة لا تزال غامضة بارك الله. أنا من ذلك قلت للشيخ أنا إنه لو تكتب لي إياها بصورة أوضح تكون. لأنه هون هلا كل شوي شوي بيتكشف شيء. نعم. اتكشف معنا إنه هو عند المداعبة بيصير معه انتصاب. أيوة. كما لو جامع. نعم. صح؟ نعم شيخ. لكن لا يرى الماء الدافق. نعم. كذلك حينما يتبول لا يرى الماء الدافق. نعم. وبدون انتصاب. نعم. لأن الطبيب قال له كذا وكذا. نعم. الآن أنا أسأل سؤالا جديدا وحتما ما عندك جوابه، هل هو يتبول فور المداعبة ولا بعد المداعبة بزمان قصير أو طويل؟ ما بتعرف الجواب. الجواب قال لي هو بعد فترة طويلة. بعد فترة طويلة. نعم. إذن هذا الماء الدافق حينما خرج منه عند المداعبة كأنه انصب في حوض البول. فإذا تبول ولو بعد مدة طويلة خرج هذا الماء الدافق مع البول، لكن خرج بدون انتصاب، أليس كذلك؟ فإذن في رأيي الغسل يجب عند الانتصاب والشعور بالشهوة عند المداعبة. نعم. أما عند التبول فلا يجب عليه الغسل. جيد. واضح؟ واضح إن شاء الله. إذا لم يكن هناك شيء جديد فهذا هو الجواب. إن شاء الله أنا بذكر له إياه. هو الشيخ مبارح ذهبت عنده أنا وذكرت له الجواب، فقال لي أنا ما أدري ليش الناس لا يسألون عن مثل هذا، وأنا حاب أعرف يعني رأي الشيخ، مش بس عشان حالتي يعني، للمستقبل ويعني للناس وكذا، وأنا أعد أن الشيخ مجتهدا ومجددا. الله يحفظه. فإذا لابد يعني يكون رأيه موجود عندنا، فقلت له ما دام إذا الأمر هيك شيخنا أرجو أن تكتب لي السؤال بصيغة واضحة جدا حتى يتم مثلا سؤال الشيخ على شريط وكذا فيستفيد الكل دون ذكر السائل. خير إن شاء الله. إن شاء الله. على كل حال أنت وضح لك الجواب. إن شاء الله بإذن تعالى شيخ. ممكن تلخص لي إياه؟ الجواب شيخنا ملخصا اللي أنا فهمته بأنه يعني يجب عليه الغسل حالة يعني شعوره بخروج المني منه في حالة الانتصاب عند المداعبة، ولا يجب عليه الغسل عند خروجه مع البول عندما يذهب إلى البول. هو كذلك. أي نعم. لكن له تتم سبق ذكرها. أي نعم من قضية العلاج. لا سبق ذكرها عرضا، وهو لماذا أقول أنا لا وهذا مهم بالنسبة للأستاذ. أي نعم. لماذا أقول لا يجب عليه أن يغتسل حين التبول؟ أي نعم. مع أنه يغلب على ظنه بإخبار الدكتور له. نعم. بأن الماء الدافق يخرج مع البول بعد العملية. نعم. لماذا أقول لا يجب؟ لأنه لا يجب إلا إذا خرج بشهوة. نعم. ايوه يعني زي اللي بيحمل الحمل الثقيل ويخرج منه بدون شهوه. ايوه جاينا. فهذا ارجو ما تنساه ان شاء الله باذن تعالى يا شيخ. وهناك حديث يقول اذا فضحت الماء فاغتسل. نعم اذا فضحت الماء فاغتسل ان شاء الله شيخ. يعني هذا معناه اذا اخرجت الماء الدافق بقوه نعم فاغتسل ان شاء الله. وهذا الذي يقع معه في اثناء المداعبه. نعم شيخ. ولا يقع في أثناء التبول. نعم جيد شيخ. واضح؟ واضح إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ. أفضل أصلحكم. قلتم لما يخرج عند المداعبة بشهوة هو ما يخرج ويستقر في حوض البول هو عليه غسل أم لا؟ شو سمعت؟ شو سمعت؟ قلتم أنه هذا موضوع سؤالي عفوا يعني. الله يهديك. شو سمعت عم اسألك؟ أنه حينما يتبول يخرج. لا تعيد شو سمعت. يجب الغسل أو لا يجب؟ كلمة وطاها. سمعت يجب أو لا يجب؟ أنا سمعت يجب. بس هذا هو الجواب. هذا موجود في سنن النسائي. نعم. من حديث أبي بن كعب. غيره؟ الله يجزيك الخير. أهلا وسهلا. نساء. نساء؟ لا كل كل طبعا. إيه كل كل حيض يعني. كحيض في طبعا. صح عنه ذلك. كيف لا؟ لكن أحد الكتاب في مجلة العربي فهم مباشرة هنا بمعنى ولا تباشروهن وانتم عاتبون لا لا ما هذا قصد فنسف الحديث نسفا. الله أكبر. لكن هو دون ذلك هذا صحيح. واضح؟ واضح.